السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى هينتهي هذا العام إن شاء الله بإذن الله، ويبتدئ عام جديد، ويبتدئ عام هجري جديد. شهر الله المحرم، شهر الله المحرم ده مليء بالأحداث يا جماعة. شهر الله المحرم ده بداية السنة، شهر الله المحرم ده أفضل صيام بعد رمضان، شهر الله المحرم اللي فيه يوم عاشوراء اللي صيامه بيكفر السنة الماضية. شهر الله المحرم في معاني كتير في الدين، في القرآن والسنة، في معاني كتير، ولكن أنا عايز أقف النهاردة مع معنى من معاني شهر الله المحرم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو شهر الله المحرم وبداية الإسلام، شهر الله المحرم وبداية عز الإسلام في الأرض، شهر الله المحرم وقصة الإسلام. احنا الوقت بنبص على المليار وسبعمائة مليون أو المليار وستمائة مليون مسلم على وجه الكرة الأرضية، ومحدش بيفكر دول كانوا في يوم من الأيام مسلم واحد. الواحد عشان يبقوا اتنين كان قصة كفاح، الاتنين عشان يبقوا تلاتة، التلاتة عشان يبقوا أربعة. تأسيس الإسلام في البداية كانت عملية صعبة جدا وعملية شقة جدا، تحويل مجرى حياة قلوب عشان تعطاني قضية الإسلام. الوقت بقى المسلمين كثير، ولكن فين الخامة الأولى؟ فلما بنفهم إزاي قام الدين وبنفهم قصة بداية الدين الموضوع بيختلف. تخيل لو أنت راكب في سفينة من السفن رايح عمرة ولا رايح حج ولا رايح رحلة جميلة ومشتاق ومستني، وأنت راكب السفينة دي فجأة السفينة بدأت تغرق، السفينة حصل فيها خرق وبدأت تغرق. أنت طبعا يعني موضوع غرق سفينة ربنا يحفظنا ويعافينا، والنبي كان بيتعوذ بالله من الغرق. العملية غرق دي عملية مرعبة، يعني بالتأكيد الناس في هلع والناس بتصرخ والناس، وانت في وسط الهلع ده وما انتش عارف تروح فين، وانت في وسط الفزع ده كلنا شفنا منظر السفينة اللي غرقت اللي كانوا عايزين يهاجروا، والناس اللي راكبة فوق على الطرف والسفينة اتقلبت، منظر بيبقى رهيب. فوجئت ان في ناس جايبة شواكيش او جايبة يعني فؤوس وقاعدة توسع في الخرق اللي موجود، وقاعدة تكسر في الخرق اللي موجود. بتعملوا ايه؟ احنا بنصلح، هي دي طريقة الاصلاح. وفوجئت ان في ناس تانية قاعدة تجيب مية وتكب جوه المركب. يا عم يا مش ناقصة، انتوا بتغرقوا اكتر. يقولك لا، هي دي طريقة الاصلاح. وفوجئت ان في ناس تانية، واحد تاني قالك يا عم دي خلاص احنا ميتين ميتين وخلاص. طيب ميتين ميتين اعمل ايه بقى؟ واحدة تجري على حجابها، واحد يصلي، لا لا لا لا لا، ده بدل كده أم طلع اللاب بتاعه وقعد مشغل فيلم من الأفلام السيئة ومناظر من المناظر القذرة. انت بتعمل ايه؟ قال لك يا عم انا ميت ميت اصلا، خلاص الحق اتمتع بقى باللحظات اللي بقى لي قبل ما اموت. تخيل انت جوه السفينة دي تعمل ايه؟ السفينة دي بقت عاملة زي سفينة المجتمع اللي احنا عايشين فيها يا جماعة، في خروقات حقيقية. السفينة بتاعت المجتمع بتغرق بسبب المعاصي وبسبب البعد عن ربنا وبسبب الذين يتحدون الله ويبارزونه بالمعاصي. ربنا يتوب علينا جميعا. ناس قاعدة تزود في الخرق ده بقى، ويقول لك لا هو الحل ان مفيش شرع ربنا يطبق، الحل ان مش عارف المنهج الغربي ده يجي وقاعد يزود في الخرق ومتياله ان هو بيصلحها. واحد تاني قاعد يجيب الايه؟ قاعد يجيب المية ويغرق في السفينة اكتر. ده دول اللي مستمرين في المعصية، دول الشباب اللي بيعصي ربنا والمجتمع اللي بيعصي ربنا، وهو متخيل ان هو انا ما بأذيش الاسلام في حاجة، انا ما بأذيش قضية فلسطين في حاجة، انا ما عملتش حاجة في اي حد من اهل سوريا، ولا اذيت حد ولا عذبت مسلم ولا حاربت الدين، ومش متخيل ان هو بيغرق السفينة هو كمان. واحد ناس تانية رد فعلها ان خلاص، ودي بنشوفها يعني عند ناس الوقت، خلاص يا عم واحد عارف ان عنده مرض مثلا طبيا هيموت، تتوقع انه هيتغير وهيتوب وهيتصلى، تفاجئ ان هو يقول لك انا عايز استغل كل لحظه بقيالي في حياتي بقى، انا عايز استمتع بكل لحظه بقيالي في حياتي. ردود افعال غريبه. وانت في السفينه دي تعمل ايه؟ هنسيب سفينه المجتمع بتاعتنا تغرق؟ هنسيب سفينه الاسلام تقع؟ هنسيب ارض الاسلام تقع؟ ولا هنبدا ننتبه زراعة هم الدين، قبول عرض المسؤولية، ان احنا نقبل المسؤولية زي ما اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبلوها، ان احنا نفهم الدين ده قام ازاي، عشان لو عايزين دين الله يقوم على ايدينا تاني نبقى احنا فاهمين الدين بيقوم ازاي. وشهر الله المحرم كما انه بداية العام، وما كما انه بداية التوبة، وكما انه بداية علاقة بالله، كان بداية قصة الاسلام في امور كثيرة نتكلم عن بعضها النهاردة، لان الموضوع اكبر من ان احنا نحيط بيه في درس. شهر الله المحرم وهم الدين وزراعة هم الدين والغيرة على الاسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان متعود انه ينزل منى في مواسم الحج دائما، وكان طبعا معظم قصص الاذى النبي عليه الصلاه والسلام تعرض لها في منى، يعني القذف بالحجاره وادماء الرجلين ونزف اقدام النبي عليه الصلاه والسلام، السخريه من النبي عليه السلام لما قفلوا ال 19 مدخل بتوع منى كما انزلنا على المقتسمين، اللي قسموا ما بينهم مداخل منى ال 19 عشان يحذروا كل قبيله جايه تحج من واحد اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، بحيث انه لو راح لهم المخيم بتاعهم يبقوا مقفولين منه اصلا. قصص كتير جدا حصلت في منى لحد ما جه عام الحزن، وهو اشد عام على النبي عليه الصلاه والسلام، لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج من شعب ابي طالب، وكان المنتظر ان ده فرج كبير، فاذا به ازدياد للشدة. يوم 10 رمضان في سنة 10 مكية تموت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. في بعض الاقوال ان ابو طالب مات قبلها بثلاث ايام، يعني 7 رمضان، وفي بعض اقوال انه مات بعدها ب 35 يوم، يعني حوالي 25، يعني حوالي 15 شوال، وتموت خديجة ويموت ابو طالب، ويبدأ كبار قريش يبدأوا ياخدوا موقف اصرح ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد إذاء النبي، وندخل في عام الحزن بالأحداث الأليمة بتاعته، والنبي يطرد من مكة، والنبي يروح الطائف يطرد منها، وتبدأ الدنيا يبقى شكلها كده كأنها سوداء، كأن مفيش أمل في الواقع ده خالص. النبي عليه الصلاة والسلام يصبر على عام الحزن، والله يطيب خاطره عليه الصلاة والسلام برحلة الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى يبث اليقين في قلبه ويعلمه ما وراء ملكوت السماوات في رحلة الإسراء والمعراج، بعد الآلام الرهيبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتحملها. النبي اتحمل آلام بدنية، آلام في شكل جوع، لما كان لا يأكل هو وأهله إلا ما يواري إبط بلال. النبي عليه الصلاة والسلام اتحمل إن سلك جزور اترمى عليه، واتحمل إن هو يتخنق عند الكعبة ويجب لركبتيه عليه الصلاة والسلام يغمى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام اتحمل آلام نفسية، اتحمل إن زوجته خديجة تموت متأثرة بجوع الشعب وأكل ورق الشجر، اتحمل إن بناته يأكلوا ورق الشجر، اتحمل عليه الصلاة والسلام، اتحمل آلام في أصحابه، كل واحد النبي عصام كان بيحبه كان بيموت، حمزة اتقتل وهو من أهل البيت، سيدنا مصعب بن عمير اتقطع قدام النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، خيرة أصحابه 70 واحد اتقطعوا قدامه في أحد، السيدة زينب وهي بتحاول تهاجر حبار بن الأسود يطعن الدبة بتاعتها وتصاب بالضبن، يعني يتكسر لها أضلاع وتفضل مريضة 6 سنين لحد ما تموت متأثرة بالجراح اللي حصلت له وهي بتهاجر رضي الله عنها وأرضاها. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ألم كتير جدا، واستعمل ألم من أنواع كتير جدا عليه الصلاة والسلام، وربنا يعطي النبي رحلة الإسراء والمعراج، وينزل النبي ويكمل دعوة ربنا سبحانه وتعالى، وتيجي سنة 11 مكية والنبي برضو مستمر على نفس النهج في المحاور الثلاثة، محور النزول في شوارع ونوادي مكة وبيوت مكة، المحور الثاني مخيمات منى، المحور الثالث السفر في قبائل العرب في شمال وجنوب وشرق وغرب الجزيرة العربية، كل ده عشان يحاول انه يلاقي حد ينصره، كل ده بجانب التربية وبجانب دار الأرقم وبجانب محاولة تربية الصحابة وبناء الصحابة علميا وإيمانيا، لأنه عارف ان فرج ربنا جاي ودول الرجال اللي هيشيلوا الدين في الأرض. ساعة ما الفتح هيجي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجاهد في كل ده، غير جهاده جوه بيته في تربية أهل بيته، في تربية أهل البيت، غير جهاده في العبادة بين ايدين ربنا، غير جهاده في العلم مع سيدنا جبريل، جميع محاور الجهاد كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 11 مكية النبي عليه الصلاة والسلام يروح موسم الحج ويبدأ يطوف على الخيام في منى، وهو وكل المخيمات كالمعتاد ترفض طلب النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى اللي بيقبل يقبل بشروط. يعني ناس من بلاد العراق يقولوا له خلاص يعني ايه نبقى احنا رقم اتنين بعدك، لو انت مت احنا اللي نبقى الخلفاء بتوعك واحنا اللي نمسك الخلافة. انت شكلك كده ايه يعني الموضوع بتاعك هيكبر، انت مصمم ومصر بس نبقى احنا اللي بعدك، يبقى نتبعك على شرط ان احنا ناخد موقع في الدعوة بتاعتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفض، فيش تمن خير الجنة، اللي داخل مقابل الجنة مش مقابل موقع ولا مقابل شروط. ناس تانية تقول له احنا نتابعك بس على شرط نحارب العرب كلها، انما الفرس لا طاقة لنا بحرب الفرس. والنبي ناس ثالثة تسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقع من الدبة بتاعته، يقعدوا يسخروا منه ويتريقوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا، ولحد اخر يوم في منى لما كل ترك مخيمات منى وبقي ست شباب كده وهم لسه بيحلقوا بقى في النهاية عشان ماشيين على ما تبقى من مراسم الحج الابراهيمية مع شوية الخلطة الشركية اللي دخلت عليها، النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يكلمهم. يطلعوا من بلد اسمها يثرب، يثرب دي بلد فيها حرب اهلية طاحنة، الحرب الاهلية دمرت البلد اقتصاديا، والحرب الاهلية ما سابتش ولا واحد من كبار البلد، زعيم البلد كلها واحد اسمه سعد بن معاذ عنده 30 سنة ده الكبير بتاع البلد 30، امال اللي زي ابو جهل وابو لهب كله اتقتل، كل الكبار اتقتلوا، مفيش بيت مفيش فيه واحد اتقتل في الحرب الاهليه في المدينه المنوره، واليهود مسيطرين عليها وبيأججوا الحرب وفيها اوبئه اي حد بيدخل بيجيله الوباء بتاعها، زي بالظبط كده تعادل الوقت مثلا ايه مثلا دوله في وسط افريقيا اللي بيروح لازم يجيله ملاريا ولازم لو ما خدش ومحتاج تطعيمات وفقر ومشاكل بقى. النبي عليه الصلاه والسلام يلاقي بلد بالمنظر ده، ولكن النبي بيدعو الجميع يكلمهم عن ربنا، يحس الشباب دول ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه امل، امل في الدنيا ان البلد بتاعتهم تتصلح، وامل في الاخرة لان هم كانوا مجاورين لليهود، واليهود دايما بيتكلموا عن ربنا ويسخروا من وثنية اهل يثرب، فكأن وجود اليهود نفع الاسلام انه مهد لهم ان في اله واحد. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معاهم ما كانش كلامه غريب ويبدأوا يقبلوا الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام ياما سمع كلام من الناس، وياما سمع وعود من ابو جهل نفسه ومن ابو طالب عمه، ياما سمع وعود، فطبيعي ان ستة شباب يتحمسوا هنشيل الدين واحنا معاك على الاسلام والله اكبر زي اي شاب بيدخل يلتزم وبعد يومين ما عدتش بتلاقيه، او شاب يدخل في رمضان يومين وبعد رمضان ما تشوفوش، خلاص كان شوية سخونية وراحوا، شوية اكتئاب نفسي يقولوا بسبب ان هو بعيد عن ربنا، واول ما صلى وبدأ يرتاح ام خالع هو مش فاهم وام خارج وام ماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أقابلكم السنة الجاية سنة كاملة يا رسول الله، ما أنا لازم أعرف هم رجالة ولا لأ، لازم أعرف هي دي نزوة انفعالية ولا دي فعلا كلام جد. السنة اللي بعدها النبي عليه الصلاة والسلام يصبر، وفي حج 12 مكية، خد بالك السنين قاعدة تعدي، وفي حج 12 مكية يجي 12 شاب للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يبايعوه على الإسلام، الستة كل واحد راح دعا واحد، فتخيل لو المسجد ده كل واحد الاسبوع ده دخل على واحد، اتقابلنا الاسبوع الجاي الشارع بره اتقفل اصلا. ليه؟ لان لو كل واحد اشتغل على واحد بس، لو كل واحدة اشتغلت على واحدة بس دعتها الى الله تحاول كان الصحابة لما بيجوا يدعوا حد يقولوا له ايه؟ يقولوا له انا نخشى ان تكون فحمة من فحم جهنم، انا نخشى ان يحترق جسدك في جهنم، زي ما كانوا بيدعوا عمرو بن الجموح كده، انت تتحرق في نار جهنم ليه؟ فكان فالستة رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام 12، والنبي عمل معهم البيعة اللي بيسموها بيعة النساء. بيعة النساء دي لان الكلام ده مش هو النهائي، ده بعد كده الكلام اللي النبي بايعهم عليه ده بقى بيعة النساء، انما بيعة الرجالة اللي هيشيلوا الدين اتغيرت، وبيعة الرجال مش معناه برضو انها للرجالة مش للنساء، لان بيعة الرجال كان فيها نساء ولكن كان شروطها اصعب وشروطها اكبر، وشروطها كانت شروط مش اي انسان على وجه الارض يقدر يقبلها اصلا او يقوم بيها، فسميت بيعة الرجال رغم ان كان فيها نساء زي نسيبة بنت كعب كده كانت مبايعة فيها رضي الله عنها وارضاها، وزي يعني احدى يعني برضو نساء الصحابة اسمها السيدة اسماء. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يلاقي 12 واحد جايين لا رجالة وبيتكلموا بجد، النبي عليه الصلاة والسلام يقعد معهم في الحج بقى يعلمهم ويكلم معاهم ويدعوهم وينور لهم طريقهم، وهم راجعين ما سابهمش يرجعوا لوحدهم، رجع معهم اتنين، بعت معهم مصعب بن عمير وعبد الله بن ام مكتوم الاعمى اللي نزل في سوره عبس كان بقى من العلماء في الوقت ده. بقى لما نزلت سوره عبس كنا سنه 3 مكيه، الوقت عدى 8 سنين او 9 سنين بعد 3 مكيه. التسع سنين دي عبد الله بن ام مكتوم بقى فيها من العلماء، وبقى من حفاظ كتاب الله، وبقى من اهل العلم في القران. ما تستقلش بنفسك، ما تستقلش ان انت مواهبك قليله، او ان انت يعني ما انتش واخد وضعك مثلا دنيويا. عبد الله بن ام مكتوم النبي بعته مع مصعب بن عمير، مصعب بن عمير الداعيه الاسلام الجبار ده، والنبي بعت مع عبد الله بن ام مكتوم. الاثنين دول كانوا رايحين في مهمه مصيريه بالنسبه للاسلام، ان المدينه تتفتح. ما كانش معاهم زاد، ما كانش وراهم دولة كبيرة زي الوقت مثلا الشيعة في البلاد لما يجوا يدعوا الناس للتشيع يقولوا لهم شوفوا إيران، شوفوا مش عارف وراهم دولة. إنما النبي لما بعت مصعب ما كانش وراه حد، كان وراه دعوة مستضعفة، شوية مطرودين في الحبشة، وشوية في اليمن وقبائل العرب، وشوية كانوا في الشام في مكة ولسه خارجين منه. كانش في حاجة تغري الناس بالإسلام غير الإيمان السليم واليقين الصادق. ما كانش معاهم زاد غير حاجة واحدة بس، نسختين من المصحف. كان اللي نزل في الوقت ده حوالي نصف القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى نسخة لمصعب بن عمير ونسخة لعبد الله بن أبي مكتوم بس. ليس معهم إلا القرآن، ليس معهم إلا صحف فيها كلام الله وفيها كلام القرآن، وليس معهم أي شيء آخر. لا معهم أموال هيدوها للي هيسلم، ولا معهم مراكز يوعدوا بها اللي هيسلم. ليس معهم أي شيء إلا كتاب الله، وإلا صحائف مكتوب فيها آيات الله فقط. وينطلق إلى المدينة المنورة مع 12 واحد. المدينة المنورة بلد عايش فيها كذا ألف، كل اللي أسلموا فيها 12. خيال بلد زي المنصورة كل اللي أسلموا فيها 12. كنا احنا الوقت امتى؟ الوقت الصحابة راحوا، الأنصار راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام. نواة الأنصار في ذو الحجة، الحج بيخلص على نص ذي الحجة. رحلة العودة للمدينة بتاخد كم يوم؟ الهجرة خدت من النبي عليه الصلاة والسلام كم يوم؟ الهجرة اللي احنا نحتفل بها الأيام دي خدت من النبي كم يوم؟ 15 يوم. يبقى عشان ترجع المدينة بتاخد حوالي هذه المسافة. يبقى كل الأحداث دي بدأت فين؟ شهر الله المحرم. يبقى كل الأحداث دي بدأت عند نهاية ذو الحجة وبداية اللي بعده على طول. يبقى بداية الأنصار في المدينة، بداية ذهاب مصعب للمدينة، القصص اللي هنحكيها الوقت عن بداية بزوغ نجم الإسلام في المدينة، كل ده بدأ من شهر الله المحرم. يعني كل ده في مثل هذه الأيام التي نعيشها. عشان كده بقول لك شهر الله المحرم ده مش بس بداية سنة، ده مش بس بداية توبة جديدة مع ربنا ونهاية سنة وفكر وانت جاهز انك تعرض على الله ولا لا، لا ده كمان بداية الإسلام. فممكن يبقى بداية حياتك وبداية عزيمة جديدة وتجديد عزيمة جديدة في علاقتك بالدعوة إلى الله. سيدنا مصعب ينطلق إلى المدينة، يروح يشتغل في الدعوة في السر، لأنه هو يعني بلد ما فيش فيها غير 12 واحد بس اللي أسلموا. فيبدأ بقى يمسك الثلاثة دول يكلمهم، السبعة تمانية دول بقى يعني. فمرة سيدنا مصعب بقى تجرأ كده وقام واخد مجموعة سبعة تمانية كده وقعد يكلمهم عند بئر من الآبار. كلام وصل لمين؟ وصل للاثنين القادة بتوع المدينة المنورة بتوع بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ ده الكبير بتاعهم اللي عنده 30 سنة، ده اللي أسلم وعنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة، واهتز له عرش الله. اهتز ليه؟ اضخم مخلوق في الكون. انت بقالك كم سنة ملتزم؟ عملت انت ايه في الكذا سنة دول؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعت للمدينة مصعب بن عمير عشان يدعوهم في المهمة المصيرية. لو النبي عليه الصلاة والسلام موجود وصلنا الوقت يبعت مين؟ ممكن يبعتك انت، ممكن انت تروح تغير مدينة بالدعوة الى الله. عندك حب الدعوة وممارسة الدعوة وفن الدعوة والارتباط بالقرآن انك تؤدي هذه المهمة، ولا احنا متأخرين يا جماعة؟ كلام ده عايزينه يدينا طاقة ايجابية مش يدينا طاقة سلبية، مش قضية لوم واعتاب، قضية يلا عايزين نتغير بقى، عايزين نبدأ بداية جديدة بقى. سيدنا مصعب بن عمير مرة بيتكلم معهم، يوصل الخبر لسعد بن معاذ ويوصل الخبر لأسيد بن حضير، اتنين من الكفار اللي بيقودوا المدينة المنورة في الوقت ده، ومن سادة او هم سادة بني عبد الاشهل، ويوصل لهم الخبر. سعد بن معاذ ايه يا سيبة؟ هو حرب أهلية وكمان واحد جاي لنا يعني يتكلم اي كلام ويعيب في آلهتنا؟ فسعد بن معاذ قال له أسيد بن حضير اذهب اليهما هو في ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ اسعد بن زرارة هو صحيح ابن خالتي، ولكن يروح يقوي مصعب بن عمير في بيته ومصعب بن عمير يغير دين الناس؟ لا، ده لا يمكن يحصل. اللي عمله اسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه في المدينة هو نفس اللي عمله الارقم ابن ابي الارقم في مكة، ده اللي قوى الاسلام في المدينة، ده اللي خد مصعب بن عمير في بيته وبدأ ينطلق معه في الدعوة الى الله، وهو كان قريب سعد بن معاذ. راح لهم اسيد بن حضير ومسك الحربة في ايده، هي بلد ما كانتش بتتفهم غير كده اصلا بالسيوف، هما كانوا قاعدين يدبحوا في بعض في المدينة المنورة. يعني لو تاكل الوقت مثلا انزل بلد فيها حرب أهلية زي مثلا بعض بلاد الوطن العربي الوقت اللي فيها حرب أهلية، انت ممكن تخاف تنزل اصلا تشتغل في الدعوة. ده فيها سيدنا مصعب رايح، الدعوة لازم تنتصر والدعوة لازم تنتشر. راح له اسيد بن حضير ومعاه الحربة. تخيل انت في جولة كده واحد دخل عليك بسيف بيقول له ان كانت لك حاجة في نفسك فقم من هنا، لو انت مش مستغنى عن رقبتك ومش مستغنى عن روحك قم من هنا، انت ايه اللي جايبك هنا؟ سيدنا مصعب ابتسم كده، اسيد بن حضير ده بكره الملائكه هتتنزل لقراءه القران، اسيد بن حضير ده من اصحاب الكرامات، من اشهر الصحابه في الكرامات، سيدنا اسيد رضي الله عنه وارضاه، وسعد بن معاذ ده بكره يهتز لعرش الرحمن. تحكمش على الناس من بره، الناس مليانه خير من جوه، ما تتقفلش من منظر المعصيه، ما تتقفليش من منظر اللي ماشيه في الشارع كاشفه شعرها متبرجه. يا اخوانا الناس مليانه خير، ما تتقفلش من منظر صاحبك اللي ما فيش معصيه لو عصى ربنا بيها. اخوانا والله الناس لو لقت رفق زي رفق مصعب ورحمته وابتسامته، بيبتسم لاسيد بن حضير بيقول له هلا تجلس، فان قبلت امرا فان سمعت امرا وقبلت والا كففنا عنك ما نكره. يا عم خلاص انا اسيب اليسرب وامشي، بس ما تسمع كده ما يمكن الكلام. فقال له خلاص ماشي، حط الحربة بتاعته وبدا يسمع. سيدنا مصعب بدا يتكلم عن الجنه وعن النار وعن اول ليله في القبر وعن الفردوس الاعلى وعن جلال ربنا وعن ربنا هيديك ايه في الدنيا لو انت اسلمت، وانت ام ربنا من العصاه اللي ممكن يكون من اثاره وباء المدينه والحرب الاهليه في المدينه. بدا اسيد بن حضير يسمع كلام اذهله، بدا وشه كده ينور، قال له ماذا يفعل من اراد ان يدخل في هذا الدين؟ قوم يا عم اغتسل وصلي ركعتين وقول الشهادتين. سيد بن حضير رجع لسعد بن معاذ قلبه مخلوع من مكانه، خلاص بقى بني ادم تاني. فسعد بن معاذ بيقول له عملت ايه؟ قال له خلاص وعدوني ان يكفوا عنا ما نكره وخلاص الناس دي ماشيه وخلاص ما عادش حد قاعد في المدينه. سعد بن معاذ بيبص له كده وشه مش هو نفس الوش اللي راح بيه، وشه متغير، ده اللي بيقوم الليله اللي بيصلي ركعتين وشه بيتغير. امال اللي دخل في الاسلام اللي نور ربنا دخل في قلبه وجلال ربنا دخل في قلبه بشويه كده، وسيد بن حضير قال له بس في مشكله. قال له ايه؟ قال له دلوقتي في ناس عرفت ان اسعد بن زراره اللي هو قريب سعد بن معاذ اللي قاعد مع مصعب بن عمير بدا يتكلم في دين تاني ومصممين ان هم يقتلوه. فطبعا هو سعد بن معاذ مش قضيته بقى يقتلونه، قضيته ان في حرب أهلية، فلما يجي اعداؤه في نفس اليثرب يقتلوا قريبه ده اعتداء رهيب وحرب تتقال. سعد بن معاذ سمع الكلام مسك الحرب وطلع، راح لقى الدنيا قاعده زي ما هي ومصعب بن عمير قاعد يكلم الناس عن ربنا زي ما هو والدنيا زي الفل. عرف ان سيد بن حضير زقه عشان يسمع، فطبعا غضب، فقال لمصعب نفس الكلمة إن كان لك حاجة في نفسك فقم منها هنا. حس إن يثرب دي ما كانوش بيتعاملوا غير كده، هو بالسيف مش حد بيتفهم مع حد أصلا، هو كل واحد ماسك الحرب. بلد رهيبة، حتة بلد قد كده والناس مولعة في بعض بقالهم 20-30 سنة في حروب ولسه خارجين من حرب بعاف، كل القادة الكبار مقتولين فيها. فسيدنا مصعب ضحك برضو تاني قال له ألا تجلس فأحدثك فإن قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره. سعد بن معاذ ماشي قول يا عم ايه القصة. مصعب بن عمير انطلق كل النور اللي في قلبه. لحظات اخوانا دي لحظات مصيرية في تاريخ الاسلام، الناس دي اول ما اسلمت الخبطة بتاعت اسلام دول قلبت المدينة المنورة، المغرب ما ادانش غير والمدينة كلها مقلوبة. احيانا انت بتشتغل بيفضل الموضوع صعب صعب، فجأة بتلاقي ربنا جاب الفتح المبين. لكش دعوة الفتح هيجي امتى، انت ليك انك شغال عند ربنا، انت ليك انك بتكافح في الدعوة الى الله، وطريقنا طريق الدعوة. المدينة المنورة اتفتحت بالدعوة قبل ما مكة تتفتح بالجهاد، الدعوة الى الله فتحت دول، الدعوة الى الله غيرت نظام مصر كله ايام سيدنا يوسف، الدعوة الى الله فتحت المدينة المنورة. مين اللي قال ان الدعوة ما بتغيرش الواقع؟ مين اللي قال ان الدعوة ما بتصلحش الواقع؟ مين اللي قال الدعوة ما بتصلحش الفساد؟ مش عايزين نكفر بالدعوة ونكفر بمنهج دعوة. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين. منهجنا الدعوة الى الله حتى اخر لحظة باذن الله سبحانه وتعالى نلقى الله على الدعوة الى الله ونحن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. لازم نؤمن بمنهجنا. بس هو اللي احنا واحد يقول طب ما احنا اشتغلنا في الدعوة يا ابني، وانت اشتغلت في الدعوة، فين الدعوة دي؟ فين الدعوة؟ تعال اشتغل في الدعوة زي ما مصعب كده اشتغل. شوف سيدنا مصعب بيعمل ايه، ونوم مكتوم بيعمل ايه، والرسول بيعمل ايه، في منها هي دي الدعوة يا ابني. اللي انت بتعمله ده شوية احلام واماني. فين الجهد الحقيقي؟ الدعوة زي الستة بتوع يثرب لما رجعوا للنبي بعدها 12 كل واحد جاب واحد. دي الدعوة الى الله. سيدنا مصعب بن عمير بدأ يتكلم، سعد بن معاذ قلبه انشرح، قال له ماذا يفعل من اراد ان يدخل في هذا الدين؟ بس بدأ، خد بالك كل الاحداث دي امتى؟ اول ما مصعب راح المدينة فورا. يعني نحن الان خلاص بعد ذو الحجة، يعني في بداية احداث انتشار الاسلام في المدينة. احنا الوقت في شهر محرم، في الايام الاولى شهر الله المحرم ده مرتبط بالبدايات دايما، مرتبط ببدايات حاجات كتير يعني ممكن نلحق نتكلم عنها ولا لا. بداية توحد الجزيرة العربية كلها تحت امرة الاسلام بعد القضاء على يهود خيبر. خيبر كانت في شهر الله المحرم. بداية دخول الاسلام في مصر، فتح مصر، فتح الاسكندرية كان في شهر الله المحرم. بداية التمهيد للفتوحات الاسلامية، الغزوة اللي قالوا ان دي اللي مهدت الطريق للفتوحات الاسلامية ذات الرقاع كانت في شهر الله المحرم. تحويل القبلة وبداية التوجه للقبلة الجديدة مكة كانت في شهر الله المحرم. بداية هجرة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر الله المحرم. فشهر الله المحرم ده تحس ان ربنا مصطفيه ان يبقى البداية، ان يبقى بداية احداث كتير جدا في تاريخ الاسلام، مش بس بداية سنة. عشان كده اسمه شهر الله، فيش اي شهر تاني تسمى شهر الله. الشهر الواحد زي يعني اقولك ده كتاب الله، يبقى ما تقارنوش باي كتاب تاني. لا ده نبي الله، ما تقارنوش باي شخص تاني. ده بيت الله، ما تقارنش الكعبة باي بلد تانية. فده شهر الله، الشهر ده بتاع ربنا. فالشهر ده ربنا اراده ان يبقى بداية لينا دائما. عشان كده العمل اللي النبي عليه الصلاة والسلام ربط محرم بيه الصيام، افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صيام محرم اعظم عند ربنا من صيام شعبان اللي بترفع فيه الاعمال الى الله. فالصيام ايش معنى الصيام؟ لان من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فالرسول اختار العمل، العمل الصعب اللي فيه عزوف عن الدنيا وزهد في الدنيا تبدأ به السنة. لو بداية السنة بداية مباركة السنة كلها تبقى مباركة. لو بدأت السنة صح ربنا يفتح لك في السنة كلها. فسيدنا مصعب بن عمير في ساعة واحدة اثنين قاد في المدينة المنورة اسلامه. سعد بن معاذ، سعد بن معاذ واحد اهتز لعرش الرحمن، يعني مش واحد مننا دخل الالتزام ودخل في صراعات نفسية بقى. طب اعمل ايه؟ طب والدتي بتقول لي ما البسش النقاب، طب ابويا مش عايزني اصلي في المسجد. دول ناس اخواننا كانت دخلتهم في الدين غيرنا خالص. سعد بن معاذ راح لبني عبد الاشهل كلهم، راح لقومه انتم علي حرام، لا عايز كرسي ولا عايز ابقى سيدكم. ليه؟ قال لهم لقد اسلمت، فمن لم يسلم فهو علي حرام. كل بني عبد الاشهل دخلوا في الاسلام الا راجل واحد، حد عارف اسمه؟ القصيرم. القصيرم ده الوحيد اللي ما دخلش في الاسلام، اسلم بعد الموقف ده بثلاث سنين يوم غزوة احد، ودخل قاتل في احد من غير ما يصلي ولا ركعة ولا يغتسل للاسلام. دخل قاتل في احد واستشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال انه دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. فسبحان الله، ممكن واحد يعني اتأخر التزامه، اتأخر اقباله، ما تيأسش من حد، هيجي كل حاجة تيجي بإذن الله. أهم حاجة احنا نكمل في الطريق بتاعنا، أهم حاجة احنا نكمل في دعوة ربنا سبحانه وتعالى، وما نيأسش من حد أبدا. بعد كده سعد بن معاذ دخل على مراته، جاية بقى بتجري على جوزها بقى جاي من بره، قال لها أنت علي حرام. إيه يا عم في إيه؟ أنا عملت لك حاجة؟ قال لها لقد دخلت في الإسلام، وإن لم تدخلي في الإسلام فأنت علي حرام. بص ما بتفهمش فعلا، يعني واحد زي ما عمل كده ما راح يطوف حوالين الكعبة، وابو جهل جه يتشاكل معاه وانتوا قويتم الصباه بعد هجرة النبي عليه السلام، قال له لأقطعن عليك طريق تجارتك من المدينة. يعني سعد ده ابو جهل يقتلك، انت واحد يعني ما انتش امريكي مثلا، يعني بقى جواز السفر الازرق محدش عارف يكلمك. يا عم انت من حتة قرية فلاحين في الجزيرة العربية اسمها يثرب، بلد فقيرة أصلا وتعبانة، وواقف تكلم أبو جهل زعيم فاتيكان الجزيرة العربية في قلب الكعبة وتقول له هقطع عليك طريق التجارة. يعني ده لما المشركين يعني حسوا ان في بيعة عقبة بين النبي والانصار اللي هي بيعة الرجال، جابوا سعد بن عبادة اللي هو الرئيس الثاني للمدينة المنورة مع سعد بن معاذ، جرجروه والدكة فيعني. ومع ذلك سعد بن معاذ راجل هو عنده قوة، هو ده اللي في غزوة بدر وقف وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لما النبي قال اجيبوا عني ايها الناس، يقوم ابو بكر يقول له رسول الله وراك ومع، انا مش عايز ابو بكر، ما انا عارف ان ابو بكر معايا، اجيبوا عني. يقوم عمر يا رسول الله انا ما عايز اعرف الانصار جايين ولا مش جايين، الكلام اللي اتفقنا عليه في بيعة العقبة هينفذوه النهاردة ولا لا؟ قام سعد بن معاذ قال يا رسول الله ان كنت تقصدنا فسالم من شئت وحارب من شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، والله لو خضت بنا الى برك الغمد لخضناه وراءك يا رسول. سعد بن معاذ ده فعلا شخصية تزل عرش الرحمن، هو ما عندوش حاجة في حياته غير ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا سعد بن معاذ دخل على امراته، اسلمت قومه، اسلموا المدينة المنورة، نامت ولا يوجد بيت فيها ما دخلش فيه الاسلام. وكان يوم تاريخي، فضل سيدنا مصعب بن عمير معهم كل الشهور دي بقى من بعد محرم طول السنة لحد عند ذو القعدة كده، لحد قبل الحج بحاجة بسيطة، رجع للنبي قاعد يربيهم ويعلمهم القرآن ويديهم معاني إيمانية ويحكي لهم عن المرحلة المكية وهم الدين ويزرع فيهم معاني جبارة. مربي سيدنا مصعب ما كانش بس داعية، ده داعية ومربي، ده مصعب ده لوحده رب المدينة المنورة قبل ما يرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام في بيعة الرجال. شخصية جبارة. انت الوقتي تقدر انت انك تعمل كده في مدينة داعية يسلموا على ايدك، وبعد كده كمان مربي تربيهم على القرآن ومعانيه والعبادة، لحد ما رجع مصعب قبل موسم الحج في سنة 13 مكية، والسنين بتعدي والنبي عليه الصلاة والسلام بقى عنده 53 سنة. واي مصلح في سن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك خلاص انا رسالتي انتهت، انا ما عدتش اقدر اعمل حاجة جديدة، انا خلاص مش ممكن ان انا ده لسه كمان 8 سنين عم يجي فتح مكة. يعني قبل فتح مكة والنبي عليه الصلاة والسلام عنده كام سنة؟ عنده 61 سنة مثلا عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة بشهر كده، والنبي عليه الصلاة والسلام واحد عنده 61 سنة. خلاص القصة انتهت، الجزيرة العربية كلها على الشرك، كلها اجماعا، كلها بتسجد لهبل ومناه قبل فتح مكة بشهر واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش ياس ان ربنا قادر على تغيير الواقع. الشاب اللي بيروح يرمي نفسه تحت المترو لانه هو عنده مرض جلدي ومش زعلان ان الناس تبص له، البنت اللي بتولع في نفسها وتكب على نفسها جاز لانها كبرت وما اتجوزتش، الست اللي سمت نفسها لان جوزها عنده فشل كلى ومش لاقي تاكل، الراجل اللي راح انتحر وشنق نفسه لان مراته طلقت منه لانه مش لاقي يصرف عليها، الراجل اللي رمى نفسه من بلكونه لان ابنه عنده سرطان ومعهوش علاجه، الياس من رحمه الله ان الناس بتوصل. يعني الواحد ممكن يتخيل ان انتحار بسبب مثلا اكتئاب نفسي، والام ربنا يعافينا يا رب ويعافي مرضى المسلمين اجمعين، انما ان الوقت الانتحار بقى بسبب اليأس من رحمة الله، اليأس ان ربنا ممكن يغير الواقع للانسان فيه. ده الايمان لو ما بيدخلش الجنة، لو ما بينجيش من النار، لو الايمان بس ما بيعملش حاجة غير انه بيملى القلب بالامل لكفى ثمرة من ثمرات الايمان. ان الايمان ده حاجة عظيمة، ان انسان اتحط في موقف صعب دنيا تسود قدامه ويقوم راح بموت نفسه ولا هذا بلا، يقول له ربنا ايه ده، يقول له يا رب انا ظنيت ان انت ما انتش هتقدر تغير اللي انا فيه. يعني ده اللي مات يأسا من رحمة الله ده والعياذ بالله. يعني ده انه لا يقنط من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون والعياذ بالله. سيدنا مصعب يروح للنبي عليه السلام يقول له الانصار خلاص الاسلام انتشر. طبعا تخيل انت كده رايح للنبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، هتبشره بايه؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام جه الوقت وكلنا جرينا عليه، انت هتجري عليه يا رسول الله انا بقى في العادة السرية وبتفرج على موقع وحش، هتروح للنبي بمصايبك؟ هتروح للنبي بايه؟ ولا يا رسول الله انا في 1000 واحد التزم على ايدي، يا رسول الله انا كليتي كلها اتغيرت بسببي، وانا يا رسول الله والله العظيم مش عارف البس مش عارف ايه، وقعدت بحط كحل من تحت النقاب وعايز اخلعه اصلا والدنيا ضيقه معايا هتروح للنبي بمشاكل وهموم؟ ولا انت راجل عندك انتاج وعندك انجاز في الاسلام؟ مصعب بن عمير رجع للنبي قال له المدينة كلها دخلت في الإسلام يا رسول الله. مش بس كده, ده خبر يفرح النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن كان عنده خبر أعظم من كده. وما عادش أهل المدينة قادرين يصبروا إن أنت في الأذى. شوف مصعب بقى رباهم على هم الدين, رباهم إنهم يبقوا رجالة. فلما بصوا كده إحنا إزاي قاعدين هنا في بلدنا والنبي قاعد بيطارد ما بين الخيام في منى وما بين قبائل العرب ويقذف بالحجارة, هنجيب النبي. هنجيبه النبي؟ انت فكرك هتجيب مين؟ ده انت الكرة الأرضية كلها تحارب فيك لو جبت النبي عليه الصلاة والسلام. هنجيب النبي عليه الصلاة والسلام. القرارات الإيمانية أحيانا بتبقى يعني عقلانيا مستحيل حد ياخد القرار ده أو يجرؤ ياخده أصلا, ولكن الأنصار صمموا عليه. مصعب بن عمير قال له الأنصار مصممين إنك انت تروح مع تعيش معه. لا, ما في قبائل جات تسلم على ايد النبي عليه الصلاه والسلام, في ناس اسلمت في قبائل متعدده, ولكن النبي ما راح لهاش. اصل النبي مش هيروح لاي حد. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم عايزين نروح لهم, هاتهم لي بقى اشرط عليهم خمس شروط, لو وافقوا على الخمس شروط اروح لهم, انما ما اروحش ليه ما وافقوش خلاص او مسلمين زي اي مسلمين موجودين في الوقت ده. انما عايزين بجد النبي, عايزين محمد بن عبد الله له ثمن, عايزين ان هم يبقوا حملة الاسلام في الارض ليها تمن. انت عايز تبقى مع النبي في الفردوس الاعلى ليها تمن, عايز تدخل الجنة وخلاص ليها تمن, عايز تبقى من جيران حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ليها تمن, عايز تروح للنبي على الحوض مع اصحابه ليها تمن. موضوع مش احلام واماني, فان امنوا بمثل ما امنتم به. اللي عايز يبقى معاهم يبقى زيهم كما دخلوه اول مرة, نفس الوصف بالمطابقة كما وصف حال, يبقى حالك زي حالهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له هاتهم لي بقى ابايعهم المرة دي على الشروط اللي بجد لو هم عايزين نروح لهم. ويجي 86 راجل ومعاهم 2 ستات, وطبعا جايين وسط الفوج بتاع يثرب عادي, يعني كان رئيس الفوج عبد الله بن ابي بن سلول ما يعرفش اي حاجة, ما يعرفش ان هم رايحين يبايعوا النبي. ده هم 86 وسط الايه, وسط ال 200-300 حج من حجاج يثرب كده, طالعين في وسطهم كده وفي وسط الليل يتسحبوا كلهم ويروحوا عند الجمرة الكبرى, جمرة العقبة, وتتم بايعة العقبة في مخيم كده من المخيمات, يجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام عايزيني, عندي خمس شروط. شرط الاولاني تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره. هتسمع الكلام؟ هتدي ودنك للدين؟ الدين هيبقى منهج حياتك. ما تقوليش بقى انا النهارده نشيط, انا النهارده عندي فطور. انت بتاع ربنا, انت جندي في جيش, مفيش حاجه اسمها ان احنا طالعين نجاهد النهارده والله رسول الله, مش مفيش الكلام ده. سمع وطاعه في منشط ومكره. 2 نفقه في العسر واليسر, هتصرف على الدعوه زي ما تصرف على اولادك. العاطفه اللي تجاه الدعوه تبقى زي العاطفه تجاه اولادك. الدين محتاج نفقه, هنجيبها منين؟ ما مفيش حد تاني, مش هنروح نجيب ابو جهل يصرف على الدين, مش هنروح نجيب امريكا تصرف على الدعوة. 3 على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد كده بقى دمك ما يبقاش بارد لما تشوف ولد وبنت مثلا في معصية, دمك ما يبقاش بارد لما تشوف 4 شباب بيشربوا مخدرات في حتة, دمك ما يبقاش بارد لما تشوف الشباب ماشي بعيد عن ربنا, دمك ما يبقاش بارد اما تشوفي بنت متبرجة وماشية كده في اعدادي ولا ثانوي, وممكن تكون قلبها طيب ولكن هي مش فاهمة حاجة عن قضية الدين ومحتاجة. خلاص انت لما هتشوف الغلط هتدعو الى الله, وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4 وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لو بتلائم. لما الدين يحتاجك يلاقيك, مش تبقى انت مشغول في هموم دنيتك والرسول بيتشتم هنا والدنيا والاسلاموفوبيا مولعه في امريكا واوروبا, والنهارده يحرقوا مسجد في كندا, وبكره يعلقوا راس خنزير على مسجد في هولندا, وبعده يرسموا النبي ويسخروا منه في الدنمارك, وبعده يمنعوا المآذن في سويسرا, وبعده يمنعوا النقاب في فرنسا, وبعده يقتلوا بنات في انجلترا وامريكا لمجرد انهم لابسين الاشارب, وبعده واحد يرمي واحد قدام المترو في بريطانيا في لندن لمجرد ان هو مسلم بس يقوم رميه مموته تحت المترو. ما يبقاش الدنيا بالمنظر ده وصورة الاسلام مشوهة, وانت مالكش دعوة, مالكش دعوة وما بتقومش باي حق من حقوق دينك عليك. وعلى ان تقوموا لله لا تخافون في الله لو بتلائم. 5 وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله عليه الصلاة والسلام, وموقفك منه وحفظك على سنة النبي عليه الصلاة والسلام قضية خطيرة جدا. الأنصار وافقوا على الخمس شروط واقروا البيعه. طب يا رسول الله احنا لينا ايه؟ قال لهم الجنه بس، كوش اي حاجه. لا ليكم ان انا هعينكم في مركز، ولا ليكم ان انا همسككم بعدي، ولا ليكم ان انا هديكم فلوس لما تيجي، مالكوش اي حاجه، الجنه. موافق؟ كله قام يبايع النبي عليه الصلاه والسلام يدا بيد، بعد النساء طبعا بدون مصافحه. النبي عليه الصلاه والسلام اخذ البيعه، بدا المشركين يكتشفوا الموضوع، الموضوع اتفض سريعا وربنا سترها، جابوا سعد بن عباده ضربوه. المهم في النهايه الموقف عدى ورجع الانصار. المره دي بقوا قوه في المدينه المنوره. رجع الانصار مستنيين ان النبي عليه الصلاه والسلام جاي. الانصار قلنا ان النبي خد في رحله الهجره 15 يوم، راجعين بعد نص ذو الحجه او راجعين من نص ذو الحجه، يعني عما بدا الانصار يوصلوا، كنا داخلين على شهر الله المحرم. ويصدر النبي عليه الصلاه والسلام امر فوري لجميع الصحابه والصحابيات بلا استثناء، هم وزوجاتهم واولادهم، بالهجره من مكه فورا الى المدينه المنوره. الهجره ما كانتش هروب، الهجره ما كانتش ضعف، الهجره دي انسان هيسيب كل حاجه. ما ينفعش ان صحابي كان يبيع محله، لانه لو باع محله معناه انه مهاجر، ما ينفعش يقول انه مهاجر اصلا. ما ينفعش صحابي كان يبيع بيته، لانه لو باع بيته كان يقول انه هو مهاجر، يبقى كده ما ينفعش ان حد يحس بيك اصلا، ما ينفعش. فالصحابه سابوا بيوت في اغلى بلد في العالم فيها سعر البيت وسعر الارض وسعر التجاره، وسابوا كل بيوتهم تصفق الرياح في ابوابها في منظر يقطع القلب في التضحيه. الشاب اللي بيحب بنته بعد كده يسيبها ويلتزم، يجي بعد ما تدان انا عايز اتقدم لها واتجوزها، يا ابني اللي انت سبته ربنا خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمنع حد من الصحابه انه يروح يعيش في مكه بعد ما سابها. طب هو الحسن كان في مكه حرام؟ يا عم الموضوع مش كده، الموضوع ان احب عباده الى الله في الحياه هي التضحيه، فاللي ضحيت بيه عشان ربنا ما ترجعش في كلامك فيه. الموضوع هنا مش موضوع حرام وحلال، الموضوع مش ان الموضوع هنا موضوع حافظ على اللي انت ضحيت لربنا بيه، خليك راجل في قرار. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يرثى على الصحابه اللي سافر مكه العرض ومات هناك، كان يرثى على هذا. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان يريد ان خلاص سبتها انتهت، ولا حتى بعد ما اتفتحت مكه النبي رجع لهم بيوتهم، ولا بعد ما اتفتحت مكه النبي رجع لهم اراضيهم، خلاص دي انت سبتها لربنا، تفكرش فيها تاني. انت لا تتخيل اللي ربنا هيديهولك مقابل التضحية بتاعتك. احب عبادة الى الله هي التضحية. النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر الصحابة ان كله يهاجر، وتبدأ رحلة الهجرة الرهيبة من شهر الله المحرم، من هذا الوقت الفاضل، من الشهر اللي بيمثل بداية الاسلام، وتبدأ الهجرة الرهيبة. واول واحد هاجر كان ابو سلمة، اول واحد خد مراته و سلمة وخارجين بقى، هو مش واخد باخوانه يعني ان يعني لسه بقى الايه ده، اول واحد بيهاجر جاي يطلع لقى قوم مراته خارجين، انت بتعمل ايه؟ انت واخد بنتنا ورايح فين؟ خدوها وخدوا سلمة. ام قومه خارجين، طب هاتوا سلمة. الاسره اتقطعت، ابو سلمة ساب مراته وولاده، صهيب ساب ثروته وفلوسه، عبد الله بن جحش ساب بيته، سابوا الحلال عشان دين ربنا. انت مش عارف تسيب الحرام، هم سابوا الحلال عشان دعوة ربنا، احنا مش عارفين نسيب الحرام، سابوا كل ما يملكون عشان دعوة ربنا. بدأ الرجال يهاجروا، بدأ النساء يهاجروا. أم سلمة سيدة زينب اللي أصيبت وهي بتحاول تهاجر وفضلت مجروحة لحد ما ماتت بعدها بست سنين رضي الله عنها وارضاها. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه مع قتلة آل البيت؟ عمل ايه مع وحش قاتل حمزة؟ عمل ايه مع هبار بن الأسود قاتل السيدة زينب؟ عفى عنهم لما أسلموا عليه الصلاة والسلام. النبي كان طاقه تسامح جباره عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. يبدا رحله الهجره الرهيبه، ويبدا الصحابه يهاجروا، صهيب يكتشفوه يقولوا انت جاي لنا صعلوك ما عملتكش حاجه، خارج لي مليونير من هنا، طب تاخدوا الملايين بتاعتي وتسيبوني؟ فلوسي في المكان الفلاني، كان عينها عشان حد يبقى يجيبها له بعد كده، خدوها. راحوا خدوا الفلوس وهو ذهب. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. اي حاجه هتسيبها وهيجي مكانها في حياتك ربنا انت الكسبان، انت الكسبان. اي حاجه هتسيبها وهيجي مكانها الدين والعلاقه بالله انت الكسبانه. تندمش على صفقه عقدتها مع الله ابدا ابدا. مفيش حد يندم على خطوه قرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى ابدا على الاطلاق. وتبدا المراسم بتاعه الهجره على مدى شهرين ونص، ويبدأ المشركين هم يعني مش فاهمين، هم بيحسبوا ان عادي زي ما في صحابة هاجروا الحبشة في حد خارج ولا حاجة زي ما في صحابة، انما لا ده الموضوع كبر، ده بدأت بيوت الصحابة الفاضية اللي بواب البيوت المهجورة بدأت تبان، ده بدأ الصحابة ما كانش عددهم قليل، يعني ما كانش الصحابة في مكة 30-40 واحد، صحابة في مكة كانوا كتير رضي الله عنهم وارضاهم، فبدأ الموضوع يبان وبدأوا يفهموا، والصحابة اختفوا فجأة، كل الصحابة هاجروا إلى الله إلا قلة قليلة جدا، فبدأوا يفهموا إن الموضوع أخطر من كده، ويتم اجتماع يعني أخطر اجتماع يتعمل في تاريخ قريش في دار الندوة من أجل التعامل الفوري، ده ما عادش غير محمد بن عبد الله هنا، هو أبو بكر الصديق دول لو هاجروا بقت مصيبة خلاص، عمر هاجر ومصعب هاجر وصهيب هاجر وكل الصحابة مشوا وأبو سلمة هاجر، الصحابة كلهم مشوا، قال لا ما عادش غير محمد ده لو راح خلاص بقت مصيبة، ورايح كمان يسرب بطريقة التجارة بتاعتنا، طب احنا نعمل ايه ده طريقة تجارتنا للشام، فبدأوا يستشعروا الخطر، عملوا اجتماع ورسل اجتماع على بد من قتل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يبعتوا له حد يقتله، لا يبعتوا له مين، الموضوع اكبر من كده، ده مكة كلها ممكن تدخل في حرب اهلية لو قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك القادة بتوع مكة هم اللي يقتلوه، يعني اللي حاصر النبي في الليلة دي، الليلة دي اللي حاصر النبي ما كانش يعني عبيد من الحبق، اللي حاصر النبي في الليلة ده أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارس، اللي حاصر النبي عصام في الليلة دي كانوا الكبار اللي حدش عارف يتكلم معاهم، وخدوا قرار ان هم هيحصروا النبي من بعد العشاء، النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة بيخرج نص الليل يروح يصلي في الحرم رغم المنع من الحرم ورغم كل القاء سلك، والنبي مصمم ما عاد خروجه يقوموا قتلينه، ينزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فورا امر بالهجرة في ذلك اليوم، في هذه اللحظة النبي ما ينفعش يبات في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان مستعد لهذه اللحظة لان الصحابة بقالهم شهرين ونص بيهاجروا، النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق فورا الى الكعبة طواف الوداع للمرحلة المكية كلها، الكعبة اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتخنق عندها وحاولوا يقتلوه كذا مرة فيها وما مصمم يعبد ربنا فيها، الكعبة اللي الإسراء والمعراج بدأ منها، الكعبة اللي اترمى عليه سلام جسور هناك ومصمم يصلي هناك، مكان اللي النبي كان مرتبط بارتباط روحاني جبار، تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو في آخر طواف حوالين الكعبة قد لا يراها مرة أخرى في عمره، ولكن من أجل الإسلام ومن أجل الدين ومصلحة الدين، الدعوة أهم من الحج والعمرة، الدعوة أهم من الإنسان يتمتع بالعبادة في أي مكان مهما كان، الدعوة هي الأهم، ويطوف النبي عليه الصلاة والسلام حوالين الكعبة في طواف وداع مكة كلها، ويبكي النبي عليه الصلاة والسلام ومش عارف هيشوف الكعبة تاني ولا لأ، وهيقدر يطوف عندها تاني ولا لأ، ويطلع النبي بعد الطواف على أبو بكر الصديق فورا هنخرج حالا اهو في الهجرة، وتبتدئ رحلة الهجرة بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، أما بعد إخواني وأحبابي في الله، ويعني تبدأ رحلة الهجرة الرهيبة، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر سيدنا علي أنه ينام مكانه، مهم سيدنا علي يا جماعة مش أنه كان ينام مكان النبي عليه الصلاة والسلام بس، مهم سيدنا علي التمويه أن اللي محاصرين الباب برة يحسبوا أن اللي نام ده هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قذفوا بالحجارة زي ما جم عملوا بقى بعد نص الليل وسيدنا علي ما قامش وفاكرينه النبي عليه الصلاة والسلام وكل ده، والنبي في الطريق بقى هو أبو بكر، النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر طبعا يعني خارجين، لو خرجوا على ناقة يبقوا مسافرين، لو خدوا معهم شنطة فيها أكل يبقوا مسافرين، فلازم يخرج على رجليه، قعد 24 ساعة ماشي على رجليه عليه الصلاة والسلام، وبعد كده راح غار ثور مكان زي القبر كده ضيق جدا، قعد 3 أيام عليه الصلاة والسلام، 3 أيام جوه المكان ده، وبعد 3 أيام يلاقي رجلين الكفار عند رأس هذا الغار عليه الصلاة والسلام، سيدنا علي كان مهمته ان لو اتضرب بالسيوف يفضل في مكانه، ليه؟ يأخر لأطول فترة معرفتهم ان ده مش النبي عليه الصلاة والسلام، ان ده واحد تاني غير النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا حركة فدائية جدا، وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة وعنده 53 سنة في رحلة هتاخد 15 يوم من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، المشركين عرفوا 500 كيلو من مكة للمدينة، جميع القبائل اتراح ليها ناس عرفوهم ان في واحد اسمه محمد بن عبد الله ومعاه راجل اسمه ابو بكر الصديق، والاثنين ماشيين في الطريق، اللي يجيبهم احياء او اموات له 100 ناقه زي الوقت كده ما يديك جايزة كده مليون جنيه ولا حاجة، له 100 ناقة اللي هيجيبهم أحياء أو أموات. تخيل أنت ماشي في طريق 500 كيلومتر كل القبائل مستنياك، يا ترى مين اللي هيفوز بال 100 ناقة؟ يا ترى مين اللي هيفوز بدي؟ زي حادث سراقة ابن مالك كده، واحد راح بيقول انا شفت اتنين زي اللي قالوا عليهم، ده شكله محمد بن عبد الله. قال له يا عم محمد بن عبد الله مين ده؟ اتنين احنا لسه بعتينهم يطلعوا يعملوا لنا حاجه. وسراقه قام قايم واخد الحصان بتاعه بعد شويه بعد ما عم عليهم الكلام، وطلع هو يجري عشان ياخد ال 100 ناقه. فتخيل انت بقى طريق بالمنظر ده، غير ان قريش نفسها ارسلت في الرصد، يعني اقوى بتوع الرصد في الجزيره العربيه جابتهم عشان يتتبعوا اثار النبي عليه الصلاه، ووصلوا له فعلا، ووصلوا للغار فعلا. يعني الناس دي ما كانتش بتهزر، وصلوا الغار فوري فعلا، وصلوا للإبرة اللي وسط كوم القش، ولكن ربنا عماهم عن اللي جوه المكان. ربنا سبحانه وتعالى عماهم عن اللي جوه المكان. لما ابو بكر يقول للنبي لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اسكت ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة لتبدأ مرحلة جديدة. سيدنا عمر بن الخطاب من أكتر الملامح العبقرية في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، وملامح الـ يعني الإبداع في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، إن سيدنا عمر لما الإسلام بقى دولة كبيرة، فقالوا خلاص لازم يبقى لنا تاريخ زي كل الدول. لا تاريخ، أي دولة لازم بتعمل تاريخ لما تبقى حضارة كبيرة، أي دين عمل تاريخ. فخلاص الإسلام بقى دولة عالمية، لازم يبقى لنا تاريخ، فعش نمشي على التاريخ الجاهلي كده ولا أي تاريخ. فسيدنا عمر بن الخطاب اعتبر إن يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر هو ده بداية تاريخ الإسلام. وخدوها من قول الله سبحانه وتعالى، لبيت أسس، بيت اللي هو مسجد قباء اللي هو النبي بناه أول ما هاجر، لبيت أسس على التقوى من أول يوم. قال له يبقى ده أول يوم في تاريخ الإسلام، يبقى الهجرة كانت هي بداية التاريخ الحقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام ما عادش يمشي في الشوارع يقذف بالحجارة، عاد الرجال والنساء هيجروا وراه عشان يتعلموا الدين. ما عادش سعد بن أبي وقاص ياخد صحابة عشان يهرب في أي كهف أو شعب في الجبال عشان يصلوا، بقى في مسجد والصلاة فيها 24 ساعة في اليوم. أخيرا بقى للإسلام دولة، أخيرا بقى للإسلام منعة، كل حاجة انقلبت تماما. جهد التربية بقى ليل نهار، جهد الدعوة إلى الله ونصر الدين ربنا بقى ليل نهار. اليوم ده السيدة خديجة ما شافتوش، اليوم ده آل ياسر ما شافوهوش، اليوم ده السيدة سمية ما شافتهوش، اليوم ده ناس كتير صحابة كتير من اللي ما وصلوش لحد اليوم ده ما شافوش نصر الدين ربنا، ولكن كانوا شركاء في بناء الدين، وكانوا شركاء في بناء الدولة الإسلامية، وكانوا شركاء في هذا الفتح. كل واحد نصر دعوة ربنا في يوم من الأيام كان شريك في اللحظة الخطيرة دي اللي بدأ منها تاريخ الإسلام. النهاردة كنا بنتكلم عن شهر الله المحرم وبداية تاريخ الإسلام، سواء هجرة الصحابة بدأت منه، سواء إسلام الأنصار وسفر مصعب بن عمير، وبدء إسلام سعد بن معاذ وسيد بن حضير وقادة المدينة المنورة بدأت منه، سواء هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرة الصحابة. العام ده سيدنا عمر بن الخطاب اعتبره بداية التاريخ الإسلامي، كان بداية الإسلام. زي غزوة خيبر كانت في شهر الله المحرم، زي اللي انتهى فيها وجود اليهود في الجزيرة العربية وبقت الجزيرة بتاعتنا كلها ما عادش غير فتح مكة، زي غزوة ذات الرقاع اللي الصحابة ضوافرهم وقعت ولحم رجليهم اتقطع فيها وربطوا الرقاع حوالين رجليهم لأن ما كانش معاهم دواب، وكانوا ماشيين طول هذه المسافات وسط الأرض اللي كلها أشواك وكلها تضاريس صعبة. وكانت السبب كما يقول المؤرخين في التمهيد للفتوحات الإسلامية غطفان الصخرة المرعبة في الجزيرة العربية بعد ذات الرقاع، اتقلبت من أعداء لمجاهدين معنا في فتح مكة. فقال المؤرخين إن دي اللي مهدت للفتوحات الإسلامية فعليا. في شهر الله المحرم تحولت القبلة، في شهر الله المحرم بدأت هجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتح مصر كان في شهر الله المحرم. وعلى فكرة يعني حاجات كتير جدا في شهر الله المحرم حصلت يعني أخرى، ولكن إن شاء الله بإذن الله ممكن بقى نستأنف الجمعة الجاية، لأن خلاص يوم عاشوراء إن شاء الله بإذن الله الخميس أو الجمعة اللي بعد الجايين. يعني المفروض إن واحد محرم الأسبوع ده، يعني رأس السنة الهجرية تقريبا هيبقى يوم الثلاث خميس التلات. انا عموما يعني الخميس ده بعض الدول عاملاه رسميا ان الاجازة، انما اليوم نفسه امتى؟ خميس عاشوراء. مش بكام عاشوراء، بكام رأس السنة اللي هو واحد محرم؟ واحد محرم. فان شاء الله الاسبوع ده هيبقى واحد محرم. شهر الصيام يا جماعه ده افضل صيام بعد رمضان. يعني ليه ما تصومش شهر الله المحرم؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وافضل الصلاه بعد المكتوبه قيام الليل. طب الرسول بيتكلم عن قيام الليل ليه؟ هو بيتكلم عن محرم. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ابدا السنه بشهر الصيام والقيام. ابدا السنه صح. لو بدات السنه صيام وقيام في شهر الله المحرم، ربنا هيبارك لك في السنه كلها. ربنا هيجعل السنه. خلونا ننوي الوقت واحنا مع بعض ان شهر الله المحرم يبقى بدايه جديده يا جماعه، ويبقى فتح جديد في علاقتنا بربنا. ودي سنه انتهت من عمرنا، ما يعني بلاش تغفلوا. من اكتر الحاجات اللي مقطعه قلب الواحد ان انا ما بداتش افهم قيمه العمر غير بعد ما الواحد عدى الاربعين. الواحد كان يتمنى انه يفهم قيمه العمر وعنده 20 سنه. كان يتمنى انه يفهم قيمه العمر وهو لسه قدامه فرصه. يعني ممكن تكون اكبر من كده. نسال الله ان يبارك لنا فيما بقي من اعمارنا. افهموا قيمه عمركم، وافهموا قيمه الايام بتاعتكم. الايام بتتسرب من بين ايدينا، والصحف بتغلق ولن تفتح الا يوم القيامه ان شاء الله باذن الله. بما ان محرم عايزينه يبقى شهر بدايه جديده مع ربنا ان شاء الله باذن الله، فاحنا عايزينه يبقى شهر بدايه جديده مع، يلا نشجع بعض ان شاء الله باذن الله، وشهر بدايه جديده مع مشروع تحفيظ برضه من يلا نشجع بعض، ومن منطلق يلا نشجع بعض. مشروع تحفيظ باشمهندس علي زاد هيقول عليه الوقت ان شاء الله، هيناسب اكتر طبعا اخواننا في المنصوره باذن الله سبحانه وتعالى، وهيعلن عنه الوقت وعن ملامحه ازاي ان احنا نبدا السنه دي بحفظ كتاب ربنا وترسيخ حفظ كتاب ربنا ان شاء الله باذن الله. باشمهندس علي بقى يعلن عن مشروع التحفيظ المهم جدا جدا جدا ده. اهو رؤوس شيبان ورؤوس عليها التيجان، عايزين نتوج نبقى ملوك يوم القيامه وارض المحشر باذن الله سبحانه وتعالى. كفى ان الرسول قال عن القران وعن اهل القران انك اليوم من وراء كل تجاره. اللي عايز ياخد كل حاجه من ربنا يتاجر مع ربنا بالقران. الذي سيتاجر مع الله بالقران سياخذ كل عطاءات الله في الدنيا والاخره باذن الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله.